One Hoot W-A394.com. كرهت الحب وحان وقت الرحيل، والرجل عمره ما يرضى يكون في يوم دليله. لملم تجروحي برحل في حال الصمت، كنت اتمنى يكون حلم واني منه قمت. انا وانت افترضنا واقع لازم نعيشه، قلبي ميت فيك بغلاطك انصحيته وعيته، من بعد ما وفيته وغيري سكن بيته عطيته وليته قد اللي انا عطيته. وراسي اللي عمره ما انتكس انا رخيته، انت الغلطان يا قلبي لانك انت حبيته وغليته، حياتي بروح سميته. كم مرة تخلى عنك يا قلبي ودارجيته، مو مشكلة من اغلاطي انا اتعلم. بتألم يا اخي خليني انا اتألم، خطاي في توضيح غلاي بزيادة، وش يفيد الندم لابو الندم انك تسين من طعناته. كريت الحب ضادك يا زين، كريت الحب رغم السنين اللي بيني وبينك يا قلبي ابعد وربك يعين. كريت الحب ضادك يا زين، كريت الحب رغم السنين اللي بيني وبينك يا قلبي ابعد وربك يعين. اللي ممسك الجوال اشوف قديم رسايلك، كان حبك بجنون لكن الحين من اشوف اتصالك. احس انك مجبر من يوم اقول اشتقت لك، احس جوك يتعكر استغرب انت كيف تفكر. انا كنت كل شجي وانت ادرى، لاحظ وجودي في حاجاتك لو للحظة. ما هو تكبر لكن من غيري ما كنت تسوى، كبرت وتغيرت وصرت اشوف من قسوة. باقي اشم ريحة عباتك، الكهرب قلبي على عكس غلاطك. خلاص اعافي كل شجي، ما بكون لعبة في ايدك. مهما قلبي ضعف فيا بك انا مصر انا مريدك. قصة حب وانت كنت فيها البطل، بعتبر انك رحت ولا تكون السبب ان قلبي قتل. كرهت كل شي من بعدك، كرهت حتى انطق اسمك، كرهت اسمعك تقول احبك. كرهت الحب ضادك يا زين، كرهت الحب رغم السنين اللي بيني وبينك يا قلبي ابعد وربك يعين. كرهت الحب ضادك يا زين، كرهت الحب رغم السنين اللي بيني وبينك يا قلبي ابعد وربك يعين. Tomorrow's production available on today's market. Upgrade your sounds today and start making hits. ضادك يا زين، كرهت الحب رغم السنين اللي بيني وبينك يا قلبي ابعد وربك يعين. كرهت الحب ضادك يا زين، كرهت الحب رغم السنين اللي بيني وبينك يا قلبي ابعد وربك يعين.